يقول أحسن الله إليكم، هل من كلمة حول ما يقع لإخواننا المسلمين في سوريا وفي دمات؟ نعم، نسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم، نسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا، نسأل الله أن ينصرهم ويرحم ضعفهم ويجبر كسبهم ويتولى أمرهم، نسأل الله أن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم ويفقهم في دينه، ونسأل الله أن ينزل بأسه على بشار وأعوانه من الكفرة الذين من النصيرية الذين أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء ورملوا النساء ويتموا الأيتام ودفنوا الأحياء وادعوا الربوبية والألوهية، نسأل الله أن ينزل عليهم بأسه وأن ينزل عليهم رجزة وأن يقطع دابرهم وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين، نسأل الله أن يخالف بين قلوبهم وكلمتهم، ونسأل الله أن يكبتهم ويمحقهم ويقطع دابرهم، نسأل الله أن ينزل عليهم بأسه ورجزه، اللهم أنزل عليهم بأسك ورزقك إله الحق، اللهم أنزل عليهم بأسك ورزقك إله الحق، اللهم أنزل عليهم بأسك ورزقك إله الحق، اللهم ارزقك العاجل لإخواننا أهل السنة في الشام يا ذا الإكرام يا حبيب يا قيوم، وكذلك نسأل الله أن ينصر إخواننا في دماج أهل السنة وأن يقطع دابر الحوثيين الرافضة وأن يكبتهم وأن يفرق جمعهم وأن يقذف في قلوبهم الرعب، إنه ولذلك هو القادر عليه، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.